النساء النساء النساء الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش إذا تحب تعيش مرتاح إذا تحب تعيش مرتاح قولي عيش النساء الله يعيش النساء النساء النساء الله يعيش النساء تبعهم وندى تهبل من اللي برا يعدي وجمل تبعهم وندى تهبل ويقولوا لك هذا عسل ويقولوا لك هذا عسل تلقاه بحنة ريسة الله يعيش النساء النساء النساء الله يعيش قولي عيش النساء الله يعيش النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء منهم ماذا شافوا الناس من عكس تكسير الراس منهم ماذا شافوا الناس من عكس تكسير الراس ما فيها قذيفة ما فيها قذيفة ولا حاكم النمسة الله يعيش النساء النساء النساء النساء الله يعيش إذا تحب تعيش مرتاح إذا تحب تعيش مرتاح قولي عيش النساء الله يعيش النساء النساء النساء النساء